الحمد لله، السلام عليكم. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك. وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الامام يحيى بن حمزه عليه السلام في كتاب تصفية القلوب من ادران الاوزار والذنوب، قلنا في الجمعة الماضية في بيان كنا نتحدث عن فضيلة كظم الغيظ، وصلنا إلى بيان فضيلة الحلم عشان نحن نربطها. قالوا أعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن الكظم عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا كل من هاج غضبه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يهيج الغيظ وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب. والحلم ما كان بالطبع وهو دلالة على كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعه للعقل، ولكن ابتداءه لا يكون إلا بالتحلم، وكظم الغيظ يكون تكلفا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. أشار بكلامه هذا إلى أن اكتساب الحلم طريقة التحكم، طريقة التحكم أولا وتكلفه، كما أن اكتساب العلم طريقة التعلم. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم. أشار بهذا الكلام إلى التجبر والتكبر، هو الذي يهيج الغضب ويمنع الحلم واللين. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. وقال أبو هريرة قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ابتغوا الرفعة عند الله. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتحلم عمن جهل عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من سنن المرسلين: الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر. وقال أمير المؤمنين كرم الله وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل المسلم لا يدرك بالحلم درجة الصائم القائم، وإنه لا يكتب جبارا وما يملك إلا أهل بيته. وقال أبو هريرة: إن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول فكأنما تسقيهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا ما دمت على ذلك. المل والرمال الحار. وقال رجل من المسلمين: اللهم إنه ليس عندي صدقة أتصدق بها، فأيما رجل أصاب من عرضي شيئا فهو عليه صدقة. فأوحى الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن قد غفرت له. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقيل في قوله تعالى، هذا بداية الظهر نعم، وقيل في عليكم السلام وقيل في قوله تعالى: ربانيين أي حلماء علماء. وعن الحسن في قوله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يدركني ولا أدرك زمانا لا يتبعون فيه تعليم ولا يستحيون فيه من الحليم، قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني اللهم لا يدركني ولا أدرك زمانا لا يتبعون فيه، لا قال حلماء إن جهل أو أجهل عليهم أحد لم يجهلوا. يعني مسألة أني أرد الإساءة، كل واحد يستطيع أن يرد الإساءة. مسألة أن يأتيني من أحد خطأ وأبتري وأشمر وأرد، هذه يعني أسهل شيء على الإنسان أنه يرد الخطأ بالخطأ. لكن أن يأتيك جاهل مسيء ويسيء إليه، هنا تكون معنى الحلم أن الإنسان يتجاوز عن هذا الشيء، هذا هو الحلم. وإما أنه كل واحد يقول لك كلمة لازم ترد عليه 5 كلمات، ولا واحد يقول لك كلمة ترد عليه 10 كلمات، لا واحد يتصرف معك تصرف سيء لازم ترد عليه تصرف سيء، فأنت هو يعني أحمد، هذا أحمد وأنت أحمد، لا به كرم ولا به حلم ولا به كظم غيره. فإذا الإنسان ما استطاع لا يكظم غيره ولا أن يكون حليم، ماذا يكون؟ يكون جاهل. الآن استفزني جاهل وأنا ماشي في الشارع ونزلت بمستواي إلى مستوى، ما الفرق بيني وبينه؟ كلنا جهال. فهذا هو الحلم، الحلم التحلم، وهو يأتي بالتعلم، ما يأتي أن الواحد يولده حليم، لا، الحلم بالتحلم، يعني تسمع الكلمة الموجعة وتغض عنها، ترى التصرف الأحمق المسيء إليك وتتركه، ترى الخطأ عليك وتتركه، ما تتركه لا خوفا ولا ذلا ولا جبنا ولا، ولكن ترى أنك أعلى وأسمى من أن تنزل إلى هذا المستوى، هذا معنى الحليم. أما من ما بالله يقوله كلمة يرد عليهم بعشر، هذا هو أسوأ منهم، هو أجهل من الجاهل أصلا. والمشكلة عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله اللهم لا يدركني أي لا تبيني إلى زمان، لا يتبعون فيه تعليم، لا يتعلموا، قبل لا يتبعوا الجهل. واليوم الكارثة المصيبة اليوم اللي موجودة يمكن في كل مكان، اللي يقود الناس جهالهم، العاقل هذا ليس له مكان في المجتمع، تجد حتى في الاجتماعات الكبيرة تجد أن الجاهل هو اللي يرفع صوته وهو اللي يشل الدنيا ويطرح الدنيا حتى يضع الناس في الأذية، وها بسم الله ها تفضلوا هنا خارجون أما قلنا يعني، وهذا اللي يعني اللي صايره الآن. ولذلك لما اتبعوا الناس الجاهل وش صار؟ أصبح كثر إراقة الدماء، القتل أصبح اليوم كأنه شرب ماء، قطيعة الرحام أصبحت هي الأكل والشرب، التباغض هو اللي موجود اليوم بيننا، التناحر هو اللي موجود، التكاره هو الموجود، يعني كل شيء وجد اليوم بسبب أن عندنا جاهل مطاع، وأن عندنا عاقل غير حليم أو عاقل غير مسموع. فهذا هو، لو الإنسان عاد ونظر، الناس يقولوا اليوم يعني والعياذ بالله انتشر القتل فعلا، يعني انتشر القتل بشكل مثل الهرج والمرج اللي قبل الساعة بسبب الجهل، وبسبب أن الآن من يقود الناس هم الجهال. اللهم لا يدركني ولا أدرك زمانا لا يتبعون فيه تعليم ولا يستحون فيه من الحليم. فيجي الجاهل يتكلم كأنه مال الناس عنده قيمة ولا اعتبار، قلوبهم قلوب العجم، يعني في عدم التواصل وعدم التراحم وعدم التواد، لأن معنى العجم هنا معنى يعني يؤخذ من المعنى هنا اللي هو التحلل الخلقي والتحلل الأسري والتحلل الاجتماعي وألسنتهم ألسنة الأرض. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، قال ليليني وراي أبناء الناس وأبناء الكبار وأبناء، لا لا، ليلوني أصحاب الأحلام، الناس اللي عندهم حلم ونهى عقل. ثم الذين يلونهم، قوله وهيشات الأسواق، فيه احتمالان، أحدهما أن يريد التحذير عن الهيشات في الأسواق لأنها مقاعد الشيطان وأماكنهم، فالوقوف في المساجد أحق وأولى، وثانيهما أن يريد التحذير عن الهيشات إلى الأسواق في إحراز المكاسب والأرباح، وفي ذلك إهمال الجهاد وتعطيل لجانبه، فعلى هذين الاحتمالين تكون فائدة الحديث ومعناه. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب الحليم الحي المتعفف التقي، إن الله يحب الحليم الحي ليستحي، المتعفف، تعفف من الرد على الناس ومن عقوق الناس ومن أذية الناس، التقي يعني يخاف الله سبحانه وتعالى في كل تصرف له. ولذلك إن التقى تأتي معها مباشرة، إن الله مع المتقين، إن العاقبة للمتقين. يعني ليس معنى أن الإنسان إذا أتقى وخاف أنه فشل أو أنه أبدا، بالعكس الله يلجأ إلى من هو أقوى منه. الله سبحانه وتعالى وعد يعني النصر للمتقين، المتقين بأعمالهم الصالحة، لأن العمل الصالح تجعل منه متقي من الأعمال الأخرى. نعم. إن الله يحب الحليم الحي المتعفف التقي ويبغض الفاحش البذيء. معك واحد كل يوم وهم آليك، يا أبسب يا أبلعن يا أبأذية يا أخذ حقك يا كسر دجاج سيارتك يا أي شيء، المهم من الأذية اللي موجودة. وإذا شفت عاد يديك عاد تسمع الكلام، يعني اللي والعياذ بالله إنكار حقائق وإنكار فضل وإنكار حقك في الجيرة وإنكار، يعني هذا البذيء. نعم. إن الله يحب الحليم الحي المتعفف التقي ويبغض الفاحش البذي السائل الملحف الغني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من لم يكن فيه منهن فلا يعتد بشيء من عمله، ثلاث من لم يكن فيه منهن شيء فلا يعتد بشيء من عمله. تقوى تحجزه عن معاصي الله. احنا قلنا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فاذا كانت التقوى هذه لا تحجزه عن المعاصي فما معنى شيء. تقوى تحجزه عن معاصي الله، وحلم يكف به السفيه. لو جلس الانسان لكل من هب ودب، كما قال احتاج اصبح من كل، لو كل قلب عوى ألقمته حجر لأصبح يعني قيمة كل حجر بدينار، قال الإمام الشافعي. لكن من عوى يعوي، ومن نبح ينبح، ومن لعن يلعن، ومن يسب يسب، ما عليك منه، السفيه يجب أن يترفع الإنسان عنه. إذن ثلاث من لم يكن فيه منهن فلا يعتد بشيء من عمله، تقوى تحجزه عن معاصي الله، وحلم يكف به السفيه، وخلق يعيش به في الناس، خلق جميل، تعامل جميل، تعاطي مع الناس، ولين جانب، تواضع وتواصل، إعطاء الفقير والتودد إلى هذا وإلى هذا، وخلق يعيش به في الناس. فهذه الأخبار دالة على فضيلة الحلم كما أشرنا إليه. وأما الآثار فقد قال عمر، قال رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلم. وقال أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر عملك علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك. هذا هو اللي الإنسان يفتخر به، لا تفتخر بكثر مالك ولا بكثر ولدك ولا بكثر جماعتك ولا بكثر قبيلتك، ولكن ثق وتأكد أن رجل معه 100 ولد ومعه 100 مليون وهو أحمد، والله لا يستفاد منه هذا إطلاقا، وإنه ضر على أولاده وعلى مجتمعه أكثر مما يستفاد منه. وعالم واحد تنقل به بشرية كاملة، أمة كاملة تنقل بعالم واحد، وأمة كاملة تدمر بجاهل واحد. شوف الفرق. ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك. وإذا أحسنت حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى. وقال الحسن: اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. وقال بعض الحكماء: دعامة العقل الحلم، وجماع الأمر الصبر. وقال أبو الدرداء: أدركت الناس ورقا لا شوك فيه، فأصبحوا شوكا لا ورق فيه. قال أدركت نفسهم، ما فيهم أذى ولا فيهم شغلة ولا في بالله ورق، ما فيه شغل اللي كانوا معنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بعضهم قال كان، والآن قال الموجودين شوك ما فيه ورق، كلهم ما بالله أذية. فأصبحوا شوكا لا ورق له. وقال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه: إن أول عوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوان له على الجهل. قال هذا أول ما يتبادر له. أن الناس كلهم من جاء قال الله سبحانه والله عادل ما قال لا شيء وذا هذا جاهل هذا أحمق هذا سفيه هذا لا كلهم بايدوا وعادهم الناس ما يدوروا لا متى يفتح الواحد الثاني أن الناس كلهم أعوان الله على الجاهل. وقال معاوية لعمر بن الأهتم أي الرجال أشجع؟ قال من رد جهلا بحلم هذا هو الشجاع. فقال أي الرجال أسخى؟ قال من بذل دنياه لصلاح دينه أهم شيء عندي ديني. وقال أنس المالك في قوله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قال هو الذي يشتمه أخوه فيقول إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وقال معاوية لغرابة بن أوس بما ست قومك يا غرابة؟ قال كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسير في حوائجهم فمن فعل فعلي فهو مثلي ومن جاوزني فهو أفضل مني ومن قصر عني فأنا خير منه. يعني معاوية خبيث يبحث عن الأمور وهو عنده في سياسة التعامل وسياسة كيف يسوس الناس وكيف يتعامل معهم. ولذلك أن الخبرة لها دور والتعلم من الآخرين لها دور. فهو يسأل من رأى من إنسان حكيم أو إنسان له مكانته وكذا يسأل يقول كيف سويت حتى وصلت هذا المكان؟ فيسأل هذا يسأل نعم غرابة بن أوس قال بما ست قومك يا غرابة؟ قال كنت أحلم عن جاهلهم. هذه واحدة ما أجلس كل من قال لي كلمة رديت عليه وكل من هذا أنا رحنا نرد عليه ولا كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائله إذا جاني سائل أعطيته ما أستطيع له وأسير في حوائجهم إذا أحد منهم في حاجة إني أروح معه إلى عند شيء ولا أفعل له شيء ما أتردد فمن فعل فعلي فهو مثلي يسود قومه ومن جاوزني يعني فعل أفضل فهو أفضل مني ومن قصر عني فأنا خير منه. وسب رجل ابن عباس فقال يا عكرمة هل للرجل من حاجة فنقضيها له؟ عكرمة وكان الخادم حق ابن عباس وكان ناصبي يعني مع أنها مع ابن عباس لكن أشد من يبغض أهل بيت رسول الله. قال حتى أنه كان يخرج إلى الأسواق ويصيح في الأسواق عكرمة من يباهلني على أن آية التطهير لم تنزل في أهل بيت رسول الله مباهلة. نعم. وسب رجل ابن عباس فقال يا عكرمة هل الرجل من حاجة فنقضيها له؟ فنكس الرجل رأسه واستحى. بعد ما سبنا قال اسأل له حاجة عندنا نقضيها بعد اللعن. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز أشهد أنك من الفاسقين. فقال له ليس تقبل شهادتك قد هو الخليفة وقال أشهد أنك فاسق. قال ما يقبل شهادتك وقت كيف له غيره سحب السيف ودعا الجن من الصبيان أمس يقرأ في الأخبار يقول شاب مغربي ظهر سب الملك استاذ اسلام محمد استاذ مدري محمد العاجل وسنتين سجن. شوفوا الحلم تطاول على ذات الملك يعني قد في الكويت يقول تطاول على الذات الأميرية وفي قطر تطاول على الذات الأميرية ما بقوا معنا الآن هم آلهة والسلام يقولون لا تعالوا يا خضرة اعبدونا احنا انا ربكم الأعلى على ما قال فرعون وبس. الذات الأميرية الذات الملكية الذات اليهودية الذات النصرانية تطاولوا على رسول الله بل تطاولوا على الله سبحانه وتعالى وغفر الله سبحانه وتعالى وتطاولوا على رسول الله وصفح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وإحنا يجي واحد مدري غير هو يصلي أو ما يصلي وقال تطاولت على الذات الأميرية وذاك الثاني في البحرين صاحب العظمة ومعناه حبه يقولنا لو أمانه يصب في هواية يغرقها وعاد صاحب العظمة هل تطاول ما هو جد على ذات العظمة وهو صدق أنه صاحب العظمة ما هو صاحب العظمة يعني جهل وتطاول وغرور وهذا هو الجهل. هذا الجهل ما هو غرور، الجهل ما هو الجهل وحمد. أحمد رجل يدري إن ما له قيمة ولا له قدر عند الله سبحانه وتعالى لعمله الخير، عاد يجي يسمي نفسه الذات الأميرية ولا الذات الملكية ولا صاحب العظمة وصاحب هو، لكن هو الحمد. والحمد لأن هذا جرى أن اللي يطبق الله ما بلا يضحك عليه، هذا حق البحرين جاءت مضحكة للأمة كلها يضحكوا عليه. بحرين 5 في 5 وحاط لي صاحب العظم، عظم هو إيه باب. أنت إيش عندك حتى تقول صاحب العظم؟ كم حدود بلادك حتى تقول؟ يعني ينظر إلى غيرك أقرب منك دولة مثل دولتك 1000 و2000 و5000 مرة. عقل عنده عقل، فيه ناس عنده عقل وفيه ناس ما عنده عقل. بدلا كان يسموه صاحب الجلالة قال اتركونا من هذا الاسم يسموني خادم الحرمين، هذا عقل. عقل عقل عقل عقل تتعامل مع عقل، وتجي لك الجاهل مع أهل حبته كفته لا يقول أنا صاحب العظمة. أمان يجي صاحب مارة مثل أمارة قطر ولا الذات الأميرية الذات الإلهية. نعم. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز أشهد أنك من الفاسقين، فقال له ليس تقبل شهادتك. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه سبه رجل فرمى إليه خميصة كانت عليه وأمر له ب100 درهم. خميصة كان عليه ملبس جميل، قال ذلك وزد عليه 100,000 حق اللعن حقه السبب. وقال الأحنف بن قيس إني لست حليما ولكني أتحلم. الأحنف بن قيس أشهر علماء العرب، قيل أنه كان في حبوة، يعني رابط نفس ذا الحبوة اللي سووها كذا، وجالس بين قومه يتحدث معهم، فأتى إليه عاتم وقال أن ابن أخيك قتل ابنك، فلم يفك الحبة فقرب. فلما قال اذهب وواري أخيك واذهب إلى أمه فإنها ما ليس لأمها الله، وأعطها 100 من الابن وقال تتحدث وقال. فلما أتوا بابن أخيه هذا اللي قتل ابن أخيه الآخر، قال يا بني لقد قطعت يمينك شمالك وأضعفت نفسك وكسرت ظهرك وانتهى الموضوع. فيقال أنه من أحلم العرب، قال ها أنا ما نحلي لكن أصبر على الحلم، هو بالسهولة أن الحلم أنها الحلم أشد من الصبر، لكن من ثاني يتحمل. إني لست حليما ولكنني أتحلم. وقال رجل لجعفر بن محمد عليهما السلام إنه قد وقع بيني وبين فلان منازعة وأني أريد أن أتركه فأخشى أن يقال إن تركي له ذل. فقال جعفر إنما الذليل الظالم. وحكي أن سفيها ضرب قدم رجل حليم فأوجعه فلم يغضب، فقيل له في ذلك فقال أقمته مقام حجر وربحت الغضب. حسبت أن حجر اللي دقيت. من القصص يقول أن الأحنف بن قيس أن هذا رجل قال فوجد سفيه، يعني واحد من كبار القوم ويريد أن يهز مكانة الأحنف بن قيس، فوجد سفيه قال هذه 100 درهم وأنت روح الأحنف، هذاك الأحنف روح وأعطه لها كف. راحوا بين قومه جاء أعطاه اللي يدور له، نظر إليه قال ما حملك على ذلك؟ قال في حاجة أعطى لي هذاك 100، قال لك 200 ورجع له. قال من اللي أدت لي؟ قال هذا قال رجع له الأطامة شل السيف قطعي. الجاهل تتعامل مع جاهل، بينما الحليم عاقل، يعني بدل ما هو اللي ينتصر عليه ذاك ويسوي له رد الموضوع الى عنده قاتل، كل يعني هذا قطعت يده وهذا اتضح انها احمد. ولذلك هذاك قالوا في حق معن بن زايد أتى إليه أراضي استدعوه وقالوا خذلك 100,000 وأن تغضب مع ابن زايدة، ومع ابن زايدة كان من أشهر العرب كرما وحلما. فذهب إليه في قصيدة قد نسيتها، قال أتذكر إذ لحافك جلد شاة وما أدري إيش، قال لا أذكر ولا أنسى، قال أتذكر يوم أنت، قال لا أذكر وما أنسى، أتذكر حتى أعطيك، قال ما أنسى. صحيح طيب والزبدة يعني احنا نبغى تغضب أساس نروح ناخذ ال قال كم قال العطرية خذلك مثل هذا. قام يمدح بقصيدة أخرى نسيتها القصة والله هي في ذل. ومر المسيح ابن مريم عليه السلام بقوم من اليهود فقال له شرا وقال لهم خيرا، فقيل إنهم يقولون شرا وأنت تقول لهم خيرا، فقال كل منا ينفق من سعته، كل واحد ينفق ما عنده، اللي عنده خير ينفق خير، اللي عنده شر ينفق شر، كل ينفق مما عنده. وقد نجز غرضنا من ذكر فضيلة الحلم من جهة هذه الأخبار والآثار، وبالله التوفيق. الباب الخامس قال في المهلكات الحسن. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وفضلا من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واغفر ذنوبنا جميعا يا ذا الجلال والاكرام، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.